هل في علامات ممكن يستدل به الواحد على القبلة؟ البوصلة قلناها يعني الساعة وما في معناها، بس لأن البوصلة هي عربية، فهمت؟ عشان قلنا ساعة هي عربية. النبي صلى الله عليه يقول في يوم الجمعة في الساعة الأولى نعم. لا يعني غير النجم غير هذه. نعم. ها هي تدخل في الساعات اللي هي الجوالات الحين فيها كلها مرتبطة بالأقمار الصناعية. البوصلة، البوصلة لا، البوصلة هو قالها، قلنا احنا ساعة وما في معناها غيره. هي الرياح بس اللي يعرفها صعب. طيب غير الرياح، لا الجبال إذا كانت تعرف يعني واحد في سفر. إحنا الطيارات جميع هبوط وإقلاع الطائرات في العالم شمال جنوب أو جنوب شمال، بس يعني كل مطارات العالم كذا جاية، مو بشمال جنوب، مايل شوي جهة الشمال مايل جهة الشرق كذا عشان الرياح. الرياح ما تأتي شمالية نصا أو جنوبية نص، لا مايلة كذا. جميع مدرجات العالم كذا، شخص لو يرفع راسه عند مطار والله يدري أن هذا جنوب أو شمال كذا جاي، فتصلي كذا. يقول حينما تدور الأرض حول الشمس لا يتغير موقع القطب؟ لا، هذا الكون كله يدور سوا، كلهم في فلك يسبحون. عشان أسهل لكم، لو تركب في السيارة الكتاب معك وأخوك وراك تمشون بالسيارة، أنت الحين تمشي صح ولا لا؟ ولكنكم جالسين في الكرسي، لأن السيارة تمشي وأنت أخوك تمشي سوا، ما والله أنت قدام أخوك وراء، تسوت سيارة واحدة. كذلك الكون كله سوا نمشي حنا. نعم. ومما يستدل به الآن هجرة الطيور، الطيور دائما تهاجر من المغرب إلى المشرق في الصيف، والشتاء بالعكس كذا تجي ترجع كذا. يعني ما في طيور تهاجر جنوب شمال أو شمال جنوب، بس كذا الشرق غرب تروح لجهة القطب هنا وقت الحر، جاء البرد ترجع جهة أفريقيا كذا، هذه هجرتها. وفي الجزيرة العربية لها مكانين في الهجرة كذا وكذا، في الشرق والغرب. أقصى نعم، أقصى الشمال وأقصى الجنوب نعم. يقول إذا أراد الرجل أن يسافر ودخل وقت الظهر هل يجمع وهو في مدينته؟ لا ما سافر، هو قال يريد أن يسافر. والله يقول إذا ضربتم سافرتم، لو شخص يريد أن يسافر مثلا مكة إذا انتهت البيوت خلف أبيار علي لو بمتر واحد تجمع وتقصر، لو صائم تفطر خلاص. بعض الناس يظن لا أنه ما يفطر لبعد 80 كيلو، لا، أنت إذا نويت سفر أكثر من 80 كيلو أول ما تفارق بنيان القرية تأتيك رخص السفر أو أحكام السفر. تقول حكم تعلم علم الفلك ولا يحتاجه طالب العلم أم يكتفي بما في كتب الفقه؟ إذا كان في مكان يحتاج فيه إلى الفلك يتعلم الفلك بما يؤدي به أحكام الإسلام، مثل وبالنجم هم يهتدون، ومثل رؤية الهلال في رمضان وغيره، وما عداه ما يلزم المسلم أن يتعلم مثل الأبراج وغيرها. يقول هل سؤال صاحب البلد عن قبلة من الذي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب أم مخير المؤلف يأتي لم يأتي بصيغة الوجوب؟ إيش تبغى يقول المؤلف؟ خلاص، فإن أخبره ثقة سأل وقال له واحد ترى القبلة من هنا. يقول في نصف الأرض المقابل لمكة يكون اتجاهين للقبلة، فبأيهما يأخذ؟ إذا كان سواء بما شاء، وإذا كان ليس سواء في المسافة بالأقرب. يعني في بعض الدول في أقصى في غرب أمريكا لو توجه للشرق يجد الكعبة، توجه للغرب يجد الكعبة، هو مخير هنا أو هنا. يقول كيف نستدل يستدل بمنازلهما؟ يعني لو شخص رأى الشمس غربتها من هنا قبل ما تنام في الليل مثلا، تضع حصات على هذه الجهة، إذا استيقظ خاص منزلة الشمس اليوم هنا، خاص القبلة هنا وكذا. كيف نستدل بسير النهار؟ مثلا شخص مثلا النيل هو أطول نهر في العالم 3500 كيلو، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أروع من نهر الجنة النيل والفرات والسيحون وسيحان وجيحان. لو شخص مثلا في الصعيد جهة السودان أو خلف السودان أثيوبيا وهو ماشي في البر أراد أن ينام وترك النهر على يمينه واستيقظ، لما استيقظ ما يدري القبلة هنا ولا القبلة هنا، فيرى أن مجرى النهر جنوب شمال، خلاص يدري يصلي هنا لأن النهر يصير غربه فيصلي العكس يجد الكعبة. بسألك ها، يقول متى يبدأ وقت السحر وكيف أحسب الوقت؟ هو قصده الثلث الأخير من الليل. كيف؟ طيب مثل اليوم متى يبدأ الثلث الأخير؟ لو قلنا المغرب بيدن ست وشوي، ست ونص، طيب خلها ست وقل الفجر ست مثلا عشان يستوت، هذه 12 ساعة سمع ثلاثة. أيوة طيب 4 ساعات بعد إيش؟ يعني بعد 8 ساعات من غروب الشمس، 6 7 8 9 10 11 12 1 2، يعني من 2 يبدأ الثلث الأخير من الليل. ويختلف طبعا قصر الليل من طوله. نعم. يقول هل النهار تجري من الشمال للجنوب؟ لا العكس، جنوب شمال مثل النيل جنوب شمال. يقول أيهما أعظم ذنبا، الغيبة أم البهتان؟ لا شك البهتان، لأنه كذب وغيبة. يعني لو شخص يقول الآخر هذا الآخر مثلا بخيل فيتكلم في الناس يقول والله ترى فلان بخيل، ولو قال عن هذا الشخص وهو إمام مسجد يقول فلان يشرب خمر، هذا غيبة وكذب، لا يشرب خمر. نعم. يقول ما هي النميمة والفرق بينه وبين الغيبة؟ النميمة أعم، تمام، النميمة غيبة وتفريق بين الناس، يعني اثنان متصاحبان يأتي واحد يقول احذر كذا كذا كذا يكذب عليه الفرد، لكن غيبة لا، مثلا والله شخص في عاهة أو شيء وهو حاضر يتكلم فيه وهو غايب يتكلم فيه. يقول من اغتاب شخصا هل يستسمح منها ويدعو له؟ الراجح أنه ما يستسمح منه لأنه قد يثير الضغائن، إنما يدعو له بظهر الغيب ويستغفر له وهكذا. طيب أعطنا مثال يا شيخ القياس وبين العلة. ها؟ مخابرة. طيب أعطنا مثال ثاني. لما في قياس هذا؟ نعم هذا حكم مخابرة بس وين القياس؟ طيب أعطنا مثال ثاني. نعم تنصيف حد العبد. طيب غيره. نعم ربعان. ها قاتل عمد العدوان. أيوة إيش فيه؟ إذا لم يكن عامدا تنتفي العلة، وإذا وجد العمد توجد يوجد الحكم. نعم. ها شو إبره؟ أيوة يعني المغذي بالإبر نقيسها على الأكل والشرب بجامع التغذية، هذا مغذي وهذا مغذي. نعم نعم إبراهيم. ها الحين الأصناف الأربعة وش العلة تقول؟ يعني الذهب طعم. الأربعة غير الذهب والفضة. أيوة اسبل لي بقى. القمح يوزن، القمح يوزن. طيب إيش العلة؟ أي لا تقول وزن لأن النقدين وزن. يعني وش القياس الحين؟ الرز. الرز هنا والعلة طبعا. أو الاقتيات اللي ما اشترطها الاقتيات، يعني لو كان مثلا موز ما يصلح تخلفت العلة. نعم ها شي أأس سلس البول على المستحاضة. اي نعم بجامع. ها المشقة. نعم خروج. نعم ها شيء ما سمعتك والله. ألمع العبد في حد الزنا ليه؟ هو ما لها أصل؟ العبد لها أصل والأمة واللاتي يأتين فحشت من نسائكم فاسجعني أربعة منكم. بعدين الله قال قد جار لهن سبيلا، البكر بالبكر نقيس عليه المرأة. نعم شيء صحيح. الطاقية وشماغ على العمامة الجمع ويش تغطية الرأس. اي نعم صحيح. نعم شيء هذا الماء. طيب شو بيسأل؟ ها؟ شيء؟ قياسا على إيش؟ إيش؟ قصدك قياسا على غيبة اللسان، يعني السب في التواصل الاجتماعي لا يجوز غيبة أحد قياسا على الغيبة باللسان بجامع إيش؟ ذكرك أخاك بما يكره. صحيح. نعم. قياس الجور والخوف بجامع تغطية. صحيح. نعم. ها؟ تفحيد؟ إيش فيه؟ قياسا على إيش؟ يعني وش هو؟ ما فهمتك. يعني وش الحكم؟ تحريم قصدك. اي تحريم. نعم. ومثل القتل بالسيارة نفس القياس على المحدد او المثقل. نعم. دبع السيارة. اي نعم كثير. نعم عطنا الآن. يقول ما فرق بين علم الجرح والتعديل في الحديث وبين الغيبة؟ لأن ما في جرح وتعديل، ما في رواية للحديث بالسند دون، هو ففي الجرح والتعديل هذا ما يعني حتى صحة نقل الرواية، والله فلان ضعيف، فلان كذا، فلان يكذب، هذا ما في بأس. لكن الآن أغلق باب الجرح والتعديل في الرواية، لأن زمن التدوين انتهى. وتدرك الإحرام في وقتها؟ إيش معنى وتدرك الصلاة بالإحرام في وقتها؟ كيف؟ تدرك الصلاة تقول خروج الوقت. يعني لو شخص باقي له دقيقة وتخرج تطلع الشمس وكبر وهو ما بعد ما انتهى من هو ما زال قائم وطلعت الشمس، يكون صلى أداء ولا قضاء؟ يقول مصنف صلى أداء. صحيح. والراجح إلا بركعة. صحيح. طيب لو امرأة الآن طهرت وسألتك قالت والله أنا طهرت الحين أي فرض أقضي؟ وما أجمع عليها قبلها العشاء والمغرب. طيب لو طهرت بعد طلوع الفجر وش تقضي؟ بس الفجر ما يجمع شيء قبلها. صحيح. طيب بسألك ياسر، لو شخص بعد ما غربت الشمس بدقيقة وهو في المستشفى أعطوه ورق أعطوه بنج وغاب عن الوعي يومين، هل يقضي المغرب ولا ما يقضيه؟ ليه؟ إيه أدرك شيء. وين كلام المؤلف؟ أيوه من وقتها قدر تحريمه. نعم صحيح. نعم يا شيخ. نعم. نعم يا علي، ما معنى تعيسة؟ خاب وخسر. طيب هذا دعاء والإخبار؟ دعاء عليه. هنا. طيب وش القطيفة؟ نوع من أنواع إيش؟ إيش؟ الكيس؟ شلون كيس؟ نعم يا ها؟ نوع من أنواعنا؟ إيه نوع من ألبسة الصوف. شو أقرب شيء لها الحين؟ ضرو. نعم. الشال. الشال حطون الباكستانيين هذا، هذا أقرب شيء له. طيب ليش قال قطيفة؟ شيء يعني ليس بغالي. طيب دينار درهم قطيفة ليش؟ ها ناس ملابس وناس بالذهب وناس بشيء يسير من المال يعني. طيب وين المنكب يا مصطفى؟ ها هذا المنكب صح؟ طيب والعاتق؟ نعم صح هذا العاتق. والكتف؟ ها الكتف بينهما في النص صح. هذا منكب كذا وهذا كتف منكب وكتف وإيش وعاتق صحيح. والعضد وين؟ إيه هذا العضد إيه؟ من هنا لهنا من هنا لهنا ساعد صحيح. وهذا لهنا كف نعم نعم يا عمار. ويدل على الفساد المنهي عنه مثل ماذا؟ ها الخمر يدل على العقد فاسد أيضا ها. طيب وترد صيغة الأمر يراد بها الندب ولا لا؟ مثل ماذا؟ نعم ها لا أعطني أمر ويدل على ويدل على الندب. نعم ها إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس هذا نهي ولا نهي أمر أبغى ندب أمر يدل على الندب. أوصاني خليلي الصيام ثلاثة أيام وش اللي صارف عن ما هو الصارف له عن الوجوب؟ ها ما أمر وصية. طيب ولباحة فاصطادوا حالته فاصطادوا. طيب والتسوية نعم إبراهيم ها اصبروا أو لا تصبروا. تكوين ها كونوا قردة خاسئين. والتهديد اعملوا ما شئتم يعني هذه معاني الأمر بالنسبة للأخيرة. نعم